الحمد لله الحميد المجيد الحسيب الشهيد غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، له الحمد والمجد والكبرياء وكل يوم هو في شأن. أنعم علينا ما لا نحصي، وستر علينا على كثرة ما نعصي، وابتدرنا بالنعم والإحسان، ووهبنا من العافية في الأبدان والولدان. فقال عز من قائل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فاللهم لك الحمد كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أحبتي، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله ما تمسك بها عبد إلا نجا، وما تخلف عنها عبد إلا هلك وخسر. أحبتي في الله، أحمد الله عز وجل ولا محمود سواه، فلولاه جل جلاله ما تم هذا اللقاء. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أحمد الله عز وجل لما تيسر هذا اللقاء المبارك في هذا الجامع العامر الذي أسأل الله أن يجزي من قام عليه الفردوس الأعلى، وأشكر بعد شكره تبارك وتعالى إخواني القائمين على هذا البرنامج المبارك الأسري الطيب النافع، وأقول رفع الله قدرهم وأجزل لهم المثوبة، وأسأل الله يجمعنا وإياهم في أعلى درجات الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين، لا تجعل لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. أصلح الراعي والرعية، ألهمنا رشدنا، ثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقاك يا رب العالمين. أيها الكرام، لقاء اليوم بعنوان مواقف وقصص في تربية الأبناء. حينما نتكلم عن هذا العنوان ينبغي أن نعلم أن كلامنا في هذه اللحظات يرسل إلى أغلى فئة، ويذكر به أعلى فئة، إنما هي رسائل نرسلها إلى الآباء والأمهات الذين أسأل الله يجزيهم عنا خير الجزاء. هذه الرسائل أيها الغالي أيتها الغالية، أريد منكما أن كل واحد منكما يتأمل فيها ويقف معها، بل ويجعل نفسه هو المخاطب. لماذا يا ترى؟ هذه المواقف أيها الغالي وهذه القصص، كم تمر بنا مواقف عظيمة تكون لها في حياتنا آثار حميدة، ولها آثار في قلوبنا وأعمالنا. ذلك أن الإنسان يمر في دنياه بين فينة وأخرى في اختبارات وأحوال وابتلاءات وأخبار ربما تذهب بلبه أحيانا، وربما تأخذ بيده إلى النجاة أحايين أخرى. عندما نتأمل في أخبار القرآن الكريم، حيث قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، نجد أيها الغالي أيتها الغالية أن القرآن يربي الأجيال والناس عموما تربية طيبة دقيقة على الإيمان بالله عز وجل أولا. فلذلك يا غالي، أنا اليوم سأقف أنا وإياك على مواقف كريمة في كتاب الله عز وجل، ومع الحبيب حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. كيف رب الأبناء؟ كيف أخذ بشغاف القلوب إلى الله عز وجل؟ وصدق ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه الذي قال: والله ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها إلى الله عز وجل وهي تضحك. كفى بالحبيب صلى الله عليه وسلم قدوة وموجها ومربيا صلوات ربي وسلامه عليه. حينما نقف مع أخبار القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم تارة يربي الناس بالقصة، وتارة يربيهم بالإيمان، وتارة يربيهم بالتوحيد والغيب، وتارة يربيهم بأخبار الأمم السابقة. وليس أحلى ولا ألذ من خطاب الله جل جلاله لعباده المؤمنين. ولو تأملنا ولو تأملا قليلا في تربية الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما كانت لتخرج عن كلام الله جل جلاله. لماذا؟ لأن الله خاطب حبيبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. وإنك لعلى خلق عظيم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، لم تشرف الدنيا بأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربى وعلم ووجه، بل ولا يزال صلى الله عليه وسلم بسنته حيا بين ظهرانينا، نقتدي به ونتبعه صلى الله عليه وسلم، لا نخرج عن هديه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم نجد عشرات المواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يربي. أيها الغالي، أيتها الغالية، يقول الله عز وجل في محكم الكتاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لله أم للغافل أم للذي لا يتبع ولا يقتدي؟ لا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن نحن سنتكلم اليوم عن أعظم تربية، ليست أي تربية، لم تكن تربية جاءت عن طريق القنوات، ولا تربية عبر الجوالات، ولا تربية في قصور الأفراح، ولا تربية أجلكم الله في الشوارع، ولا تربية بعيدة عن بيوت الله عز وجل. لا يا غالي، سنخرج بهذه التربية هناك من المعين الصافي. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: نجد أنفسنا أيها الأحبة عاجزين، والله عاجزين، يوم نتكلم عن التربية في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم كلامي أعني في أغلى، والله فئة، أغلى فئة على قلوبنا، الأجيال، الشباب، الفتيان، الفتيات، أنا وأنت، الجميع، ينبغي أن نربي أنفسنا على ما جاء في كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي كلام؟ ذاك الكلام وتلك التربية التي والله ليست بالأمر الهين. أعظم مهمات الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه كان يربي، لكن ما كان يربي فقط بالكلام صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يربي عليه الصلاة والسلام بالأفعال. فكانت تربيته صلى الله عليه وسلم أكثر من كلامه، فالقرآن منهجه، والهداية غايته، والرحمة طريقه، والدعوة مبتغاه، والجنة موعده بإذن الله عز وجل، والتربية الربانية هدفه صلى الله عليه وسلم. ولن تجد والله أفضل من هدى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ليس القصد التولي، إنما القصد التمسك. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا وكان رسولا وكان رحيما وكان بشرا صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله عز وجل مدحه فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فتعال يا غالي وضع يدك في يدي ولنقف مع تلك المواقف. جاءت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء أم الحسنين رضي الله عنهما، وزوج علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليفة الرابع رضي الله عنه وأرضاه، أسأل الله يحشرنا وإياكم في زمرتهم. جاءت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما تريدين يا فاطمة؟ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو هناك ممدد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام على فراشه. لم يكن حبيبكم صلى الله عليه وسلم صاحب بهرجة في الدنيا، بل كان إمام الزاهدين صلوات ربي وسلامه عليه، يربينا ويعلمنا أن الدنيا ثانية ولن يبقى إلا وجه ربي جل جلاله. جاءت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فابتدرته، فبكت رضي الله عنها وأرضاها، ثم ابتدرته الثانية فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. فلما قبض عليه الصلاة والسلام قيل لها: يا فاطمة، ما حملك على أن ضحكت ومن قبل قد بكيت؟ قالت: أما الأولى فأخبرني أنه يقبض صلوات ربي وسلامه عليه ويموت، وأما الثانية فبشرني أني أول أهله لحوقا به في الجنة. فضحكت. على ماذا رباها الحبيب؟ رباها على اليقين بالله عز وجل وأن وعد الله حق. رباها صلى الله عليه وسلم على أن الموت حق لا مرية فيه، ورباها صلى الله عليه وسلم يوم أن قال لها: يا فاطمة، يا بنت محمد، سليني ما شئت، سليني ما شئت من مالي، والله لا أغني عنك من الله شيئا. لأنه لا يريدها أن تتعلق بأبوها، وإنما يريدها أن تتعلق بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ربط الإيمان حقيقي، حتى إذا مات الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس بموته تذهب عبادة الله جل جلاله، بل إن الله حي لا يموت، إنه خير من امتثل. يتذكر صلى الله عليه وسلم ويذكر الأمة لما كان نوح وقد جاءه أمر الله تبارك وتعالى، وكان ابنه يأبى أن يؤمن بالله جل جلاله، فقال: يا بني اركب معنا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. اسمع اليقين، اسمع التربية، اسمع الإيمان. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، لا إله إلا الله. يعني أنت ميت إن لم تلحق بي. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أمرني. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لما حضرت الوفاة يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ تربية إسلامية، تربية يقينية إيمانية، تربية ارتباط بين العبد وبين ربه جل جلاله، تربية حقيقية. والله يا إخوان، نحتاج إلى هذه التربية، ما نحتاج إلى تربية الضلال والجهل، ولا نحتاج إلى تربية تجعل من الأبناء وحوشا يفتكون بآبائهم وأمهاتهم. تذكر أيها الغالي هذه الوصية، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لم تكن الوصية بالدنيا ولا بالمال. اليوم يا إخوان آباء يوصون، ولكن للأسف الشديد أبناء يضيعون. آباء اليوم يوصون بتقوى الله عز وجل ويضيع الأبناء بعد أبوهم. كم من رجل كان أبوه إماما للأمة، قدوة للعالمين، ظهر علينا اليوم وللأسف الشديد فنقض ما بناه أبوه، فضيع الوصية وضيع الإيمان. إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. إذن يا إخوان، التربية أصل أصيل، لابد أن تقف مع التربية وقفة صحة وأمن وأمان، تؤمن نفسك وتؤمن أبنائك وبناتك. أين؟ حينما توصيهم بتوحيد الله عز وجل والإسلام والإيمان إذا كنت تريد النجاة. تعال معي، لما قص الله عز وجل علينا نبأ العبد الصالح لقمان ماذا قال لابنه؟ عيشوا معي يا إخوان وتأملوا في الأخبار. فالقرآن من تمسك به بإذن الله عز وجل هو ناج. ولذلك قال حبيبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. عضوا عليها بالنواجذ. جاءوا لي بطفلة يوم من الأيام صغيرة، فدخلت علي في مجلس الرجال، فسألت الفتاة قلت: يا بنتي ما اسمك؟ قالت: اسمي كذا وكذا. قلت: هل تحفظين شيئا من القرآن؟ نظرت إلي ثم قالت: أبوي ما علمني يحفظ القرآن. قلت: يا بنتي هاتي ما عندك. بدأت تغني وترقص وتساير أحد الممثلات والمغنيات، عافانا الله وإياكم. أسأل الله أن يهدي المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات وأن يردهم إليه ردا جميلا. تألمت في قلبي والله يا إخوان، اختنقتني العبرة. ماذا أقول؟ إذا ربي الأطفال من اليوم على ترك الصلاة وعلى عدم حب الله جل جلاله، ماذا سيصنعون غدا؟ ماذا سيفعلون بعد 20 سنة تقريبا؟ هل سيكونون متمسكين دعاة إلى الله؟ إلا ما رحم الله. والخير في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن اعلم أن زرع الحبيب صلى الله عليه وسلم لا بد أن يروى. إن لم يروى بالتقوى والإيمان والأسوة والقدوة زلت الأقدام. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التقوى. نظرت، فلما دخل أبوها قلت: يا فلان أين أنت عن الفتاة؟ قال: والله يا شيخ انظر التربية والعذر، أنا مشغول بجلب الأرزاق لهم. قلت: أوى تربي الفتاة على الأغنية وحتى القرآن ما تعرفه؟ بأي شيء انشغلت؟ بالدنيا؟ بأموالك؟ بما أوتيت؟ بقوتك؟ بسلطانك؟ لا يا غالي، أنا خوفك وأقول لك اتق الله، البنت هذه بكرة ممكن أن تكون شرا وبالا عليك في قبرك، تحرق قبرك حرق بالمعاصي. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأبي وأمي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3؟ قال الحبيب أو ما قال يا إخوان صلى الله عليه وسلم، قالها في حديث صحيح: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. أين أبناؤكم؟ اسألوا أنفسكم، وأنا أولكم، ماذا قدمنا لأبنائنا؟ ماذا قدمنا؟ اسمع لقمان لما جاءه ابنه فجلس بين يديه فقال وصايا عظيمة: والله ثم والله لئن وصى المربون من تحت أيديهم بوصية لقمان، والله إنا بإذن الله لنجد خيرا عظيما في الأمة. اسمع ماذا قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. تأمل، أمره بخير الأمور، توحيد الله جل جلاله. اليوم نهتم بالمأكل، واسمحوا لي لو أنني جرأت عليكم يا معاشر الأحبة، كم نحن اليوم غافلون إلا ما رحم ربي. خذ هذا الموقف، طفل جاء به فسألت أحد المعلمين فقلت: ما قضيته؟ قال: وجد معه شيئا من الدخان. فلما مسك ذلك الطفل تكلم معه الأحبة وثقهم الله بأسلوب هين لين، وهذا الذي والله ينبغي أن يتكلم به الأباء مع الأبناء. لكن لما غابت الأسوة والقدوة ضيعنا الأمانة. لما جاء بذاك الطفل وتكلم معه الأحبة قالوا له: كم عمرك الآن؟ قال: 11 سنة. طيب هل تصلي؟ لا أصلي. طيب ماذا تشاهد؟ قال: أبي ما قصر، جاب لنا كل ما نريد، قنوات وكل شيء. قال له أحد المعلمين: كم لك وأنت تدخن؟ قال: أنا أدخن وعمري 5 سنوات، وكان أبي يراني ويقرني على هذا. قلب في صفحات الإنترنت ماذا ترى؟ والله ما آسي في التربية وآلام في التربية. وسأذكر لك موقف مبارك، تذكرون قضية فلسطين العام الماضي لما ذبح أهل غزة، أسأل الله أن يرفع عنهم عاجلا غير آجلا، واجزي من أنفق خيرا على إخوانه وعوضه الجنة يا رب العالمين. جاء لطفلة صغيرة في مقر التبرعات ومعها أبوها ومعها حزمة يا إخواني، حزمة من قماش. الكل يتساءل ماذا في جعبة تلك الطفلة، ماذا عندها؟ جاء أبوها فوضع ما يسر الله عز وجل له، فجزى الله حكومتنا خير الجزاء على ما تقوم به. فلما قدم أبوها وقفت بجواره، تدرون ماذا تصنع يا إخوان؟ أخذت هذه الجعبة المليئة بشيء من الريالات وأنصاف الريالات وبعض الهللات، جمعتها ثم نظرت إليها فبكت. تدرون ليش بكت؟ لماذا بكت الطفلة؟ رأت أبوها يضع وهي لا تملك شيئا، فنظرت ثم بكت. قالت يا بابا ما أقدر أحط هذا. فقال لها أبوها ليش يا بنتي؟ قالت يا بابا إيش تسوي هذه الفلوس وأنا والله ما عندي غيرها. وحضنت أبوها وبكت. نظرت إليها والله ما كنت إلا لأرفع من همتها، فقلت أنت تتصدقين للأطفال ونحن نتصدق للكبار. فبكت المسكينة ثم قالت أنا أحب غزة وأتمنى الله عز وجل يرزقني أن يكون مع أطفال غزة. هذه طفلة صغيرة جعلت لنا قدوة في التربية. من أبوها؟ من أمها؟ حملوها على أن تتربى على الأخلاق الفاضلة. هكذا نموذج آخر، يؤتى بشاب ما يتجاوز عمره 14 سنة تقريبا في مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم. سألته سؤالا، يا بني متى أتم الله عليك النعمة وحفظت القرآن الكريم؟ قال حفظت القرآن الكريم في بيت لا نور فيه ولا سيارة عندنا، نخرج على الحمار أجلكم الله ونعود على الحمار، وكان أستاذي يعلمني على ضوء الفانوس، وأبشرك أني أتميت القرآن وعمري 8 سنوات. أين الآباء اليوم؟ أين التربية الحقة، تربية محمد صلى الله عليه وسلم؟ رب من؟ رب الأصحاب، رب الفاتحين، رب الخطباء، رب العلماء، رب الدعاة صلى الله عليه وسلم. فكان قدوة بأبي وأمي. نعم يا غالي، الحبيب صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. لما نتكلم أيها الغالي عن هذه النماذج لا نتكلم عن الجانب السيء فقط، لا والله، لكن نريد أن نذكي الهمم إلى المواقف العظيمة في تربية الأبناء. نعم لما أقف أنا وإياك على موقف لقمان مع ابنه تجد أننا والله مقصرون. لما أمره بالتوحيد أمره أن يعامل الناس بالحسنى. اليوم بعض الآباء إلا من رحم الله يربي ابنه على الضرب والإيذاء والشتم، فيقول تلك الرجولة. لا والله، ليست الرجولة في الشتم والضرب، لا والله، إنما الرجولة أن تعلمه أخلاقا فاضلة تأخذ قلوب الناس. لقمان لما جاء إلى ابنه ماذا قال؟ قال يا بني اسمع الإيمان، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إذن أينما تذهب فالله عز وجل مطلع عليك. الذين يعصون الله عز وجل في الخلوات لماذا عصوا الله؟ الأبناء اليوم الذين تربوا على الدخان وعلى أمور لا ترضي الله عز وجل في جوالاتهم أو في قنواتهم، من أين أتى هذا الشر؟ لما غابت عظمة الله جل جلاله في قلوب الآباء غابت عظمة الله في قلوب الأبناء والبنات. كيفما تكونوا يولى عليكم. أنا لما أتكلم معك أيها الغالي من قلبي لقلبك، لعلك تأنس بحديثي لأني أتكلم بلغة المحب، لا أريد لي ولك إلا النجاة والله يشهد. من المواقف التي ذكرت لي على غرار ربط لقمان ابنه بالله عز وجل، ذكروا لي بعض الأحبة عن امرأة عجوز كانت تحسبها والله حسيبها صوامة قوامة. لما حصل السيل وجرف الماء ودخل البيوت وداهم الناس وقضى على من قضى. يحدث احد احفادها قال: خرجت من عند الجدة والله كانت تقوم الليل حتى يؤذن الفجر. عجوز لا تملك قوة لكنها تتقوى بالله جل جلاله. يقول: كنت اسأل الجدة فاقول لها: يا جدة، لماذا انت تقومين وانت عجوز قد عذرك الله عز وجل؟ قالت: يا ولدي، اقابل الله عز وجل وانا ما اصلي. يا امي انت معذورة كبيرة سن. قالت: هكذا رباني ابوي على الا انام حتى اصلي لله عز وجل ما شاء الله ان اصلي. يا اخوان، لما داهمها السيل ماتت رحمها الله تعالى. لماذا؟ ما شعرت بالسيل، حاولت ان تدافع لكنها ظنت انها موجة، ولكن الله عز وجل قضى امرا كان مفعولا. الانسان اليوم لما يتأمل كيف يربى وكيف يربي، والله لا يجد انه في تقصير عظيم. وكلنا ذاك الرجل وتلك المرأة الذي قصر في التربية. ثم قال لقمان: يا بني اقم الصلاة، اول وصية بعد التوحيد، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. لا اله الا الله. تحدثني احد الامهات عن طفلتها الصغيرة دخلت يوم من الايام في بيت جدتها ووجدت الموسيقى عالية، فالتفتت الى جدتها وقالت: يا جدة، حرام، ترى الله يزعل، من علمها هذه التربية؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. ثم قال له للتعامل مع الناس: لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، لا تصعر خدك وان اذوك. اليس الله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. تعال يا غالي وانظر الصحابة في وقفاتهم رضي الله عنهم وارضاهم. انا اريد يا اخواني من سرد هذه المواقف تربية نفسي وانفسكم كيف تربون الاجيال. اليوم بعض الشباب يقول: انا ما زلت صغير. اليوم انت صغير وغدا ستكون كبيرا. اليوم ليس جيلك وغدا سيكون جيلك. فجيل اليوم ستأتي عليهم السنون وسيأتيهم ما أتى الأمم السابقة. كل ابن أنسى، كل ابن أنسى ولو طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فأنت اليوم حي وغدا ميت، اليوم قوي وغدا ضعيف. ماذا فعلت في تربية نفسك مع الله عز وجل؟ ماذا فعلت في تربيتك مع زوجتك، مع ابنائك، مع بناتك؟ قد يخطئ البعض يا اخوان اذا ظنوا ان التربية للصغير. لا يا غالي، فالحبيب صلى الله عليه وسلم رب الاصحاب وهم كبار. جاء الشاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيشوا معي اخواني موقف الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، ان لي امرا. فالحبيب صلى الله عليه وسلم نظر له ثم قال: ادنو صلوات ربي وسلامه عليه. لم يؤذيه، لم يقطر جبينا، لم يجرحه صلى الله عليه وسلم، لم يقل انا مشغول، لم يقل لدي ولدي. لا والله، ما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كذلك. فلما جاء الشاب وجلس بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام: قل. فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. كلمة عظيمة والله، مصيبة المصائب. ائذن لي بالزنا يا رسول الله. انظر الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف يتقبل المواقف. المسألة ما هي بمسألة توجيه وانتهت القضية، لا يا اخوان، لكن المسألة مسألة اسوة وقدوة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم له: اترضاه لامك؟ لم يعنفه؟ لم يجرحه، لم يشهر به النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، وإن وجدتم هناك من يؤذيكم، إياك أن تشهر أو تجرح. لست والله أطيب عند الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوذي وجرح صلى الله عليه وسلم، وصبر واحتمل من أجل الله جل جلاله. وآذوه في أمنا عائشة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وعن أبيها، أسأل الله أن يرد كيد من كاد عنها. والحبيب صلى الله عليه وسلم الآن يطبق الأقوال بالأفعال، وهو الذي قال لا تغضب ولك الجنة، أترضاه لأمك؟ سكت الشاب ثم قال لا يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم أترضاه لأختك؟ ثم قال لا يا رسول الله. ثم قال أترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله. انظر إلى التدرج. ثم قال صلى الله عليه وسلم أترضاه لعمتك؟ فقال لا يا رسول الله. قال أترضاه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله. فقال بأبي وأمي، فكيف يرضاه الناس؟ أرأيت؟ يقول أهل العلم خرج من هذا الحديث بفوائد: أولها اللين للطالب، ثم الشفقة به، ثم الترحم عليه، ثم تعليمه، ثم بعد ذلك الدعاء له. وما كان من حبيبكم صلى الله عليه وسلم إلا أن وضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم. وأي يد وضعت على صدر ذاك الشاب، وأي يد أنعم من تلك اليد الكريمة، فكانت مسحة مباركة. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حصن سمعه وبصره وفرجه. لقد دخلت على رسول الله وما كان أحب إلي إلا الزنا، وخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في قلبي أبغض إلي من الزنا. صلوات ربي وسلامه على حبيبنا محمد. نموذج آخر: رجل من الأعراب يجيء إلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، يدخل المسجد ثم يأخذ زاوية ثم يتبول، فيغضب الصحابة كلهم: دعنا يا رسول الله نخرجه، ومن يقول سأضربه، ومن يقول أمنعه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تجرموه، يعني لا تؤذوه، دعوه ينتهي. فقال اتركوه، هذا مسجد يا رسول الله. قال اتركوه، لا تجرموه، دعوه. ثم لما انتهى، انظر رحمة حبيبي صلى الله عليه وسلم، ادنوا. فبدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم يوجهه. لما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحابة، فقال اتوني بذنوب من ماء، فجاءوا بدلو الماء، فأراقه على بوله صلى الله عليه وسلم أجلكم الله. ثم لما انتهى عليه الصلاة والسلام قال إلي بالرجل، وبدأ صلى الله عليه وسلم بالتربية الحسنة، فوضع يده على كتفه صلى الله عليه وسلم ثم قال له إن هذه المساجد لا يصلح شيء منها للأذى والقدر، يعني ما يصلح ما صنعت، ولا يجوز أن تفعل ما فعلت. فقام الرجل وصلى وقرأ التحيات ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ثم سلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم أنه هو المتكلم، لكن حبيبنا عليه الصلاة والسلام يحب أن يعرض بالكلام كي يربي عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول يا داعية لا تصرح بأحد أبدا، وإن آذى وإن تكلم إلا ما اقتضت المصلحة الشرعية بيانه. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم من الرجل؟ لكن ما الحكم أن يعمم السؤال حتى لا يجرح الرجل؟ كان بإمكانه أن يقول أنت يا من كلمتك أنت من قلت، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال من الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، لقد ضيقت رحمة الله، والله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء. هنا ربانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرفق بمن يخطئ، ثم نعلمه ثم نقيم عليه حجة. موقف آخر، حبيبكم صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الرحمة. يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم خرج بأبي وأمي فرأى بعيرا تدمع عيناه، فقال أين صاحبه؟ فجاء فقال لقد اشتكى إلي البعير أنك تحمله فوق ما يطيق، صلوات ربي وسلامه على الحبيب. وفي أحد غزواته قمرة تأتي وترفرف بجناحيها بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فينظر بأبي وأمي فيقول: من فجع هذه بصغارها؟ فجاء رجل فقال: أنا يا رسول الله. قال: ردهم عليها فإنها اشتكت إلي. لا إله إلا الله، أين نحن؟ نضرب النساء على الوجوه ونؤذي الأبناء، بل ونضرب ضربا قاسيا، والحبيب صلى الله عليه وسلم ما رخص بهذا الضرب. أحد الأخوات تقول: ضربني زوجي ضربا مبرحا حتى كسرت عظام صدري، والله ما رحمني. أسألكم بالله، لو ربينا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل سيحصل مثل هذا؟ يبقى الأمر أيها الغالي أيتها الغالية أن القدوة لا شك أنها في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم موقف من مواقف السلف والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي جاء لابنه الحسن رضي الله عنه فقال: يا بني، رأس الدين صحبة المتقين، وأينا الذي يربي على الصحبة، وتمام الإخلاص اجتناب المحارم، وخير المقال ما صدقه الفعال، اقبل عذر من اعتذر إليك، واقبل العفو من الناس، وأطع أخاك وإن عصاك، وصله وإن جافاك. هكذا ربي الأصحاب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسائل التي نرسلها في التربية مهمة للجميع، سواء كان داعية أو خطيبا أو إماما أو معلما أو مسؤولا أو قائدا، الجميع ينبغي أن يعلم أنه إذا أحسن التربية أخرج لنا جيلا طيبا مباركا عابدا تقيا يحب الله عز وجل ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمدة في التربية أن تكون وفق ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نجعل القدوة والأسوة أساس في التربية. فمن علم أبناءه على حب الله عز وجل فهو بإذن الله عز وجل قد نال بركة عظيمة، ويكفي أنه ربط أبناءه بالله عز وجل. ومن ربط أبناءه وبناته بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالحبيب من قبل كل شيء عليه صلوات ربي وسلامه، لا شك أنه سيخرج لنا جيلا طيبا بإذن الله. اسمعي مع هذا الموقف النبوي أيضا على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام. جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي جل جلاله، قال: يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فلا يسمع إلا ما يحب الله، ولا يذهب إلا فيما يحب الله عز وجل، ولا يبصر إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. يأتيه رجل عليه الصلاة والسلام يسأله فيقول: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: إلا أن تطوع. أنظرت الحبيب كيف يبسط صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت كيف يربي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يقرب بأبي وأمي التأسي؟ ثم يقول بعد ذلك: في الخبر الذي جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، يقول أبو بكر: يا رسول الله أخبرني بدعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا بكر، انظر البساطة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم. صححه الألباني رحمه الله تعالى. دعاء واحد ماذا سيصنع؟ جاء لأحد الأحبة بعد فرض من الفروض حتى ترى أثر التربية على السنة، ومعه طفله الصغير، فقلت: ما اسم الطفل؟ فقال: تأسيا بعمر بن عبد العزيز رحمه الله، فهو عمر وأنا عبد العزيز، فهو عمر بن عبد العزيز أسوة بعمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. فقلت للطفل: ماذا تتمنى؟ قال: أنا أصلي مكانك في المسجد، أصير أنا الإمام وأنت المأموم. هذه أمنية طيبة. طفل آخر قربه أبوه إلي فقبلته، لكن ما يصنع بعض الأئمة هدانا الله وإياهم، تربية خطأ، يأتي الطفل في الصف الأول فيقوم المسجد رأسا على عقب: أخرجوا هذا الطفل. والله يا إخوان أصبح عمر هذا الطفل الآن 40 سنة ما يصلي أبدا، وإذا ذكرته قال: بسبب الإمام فلان. طبعا ليست هي حجة، لكن خطأ، البشر يخطئون. لكن هذا الطفل لما قربه أبوه إلي، كما حصل مع الأقرع بن حابس لما شاف الحبيب صلى الله عليه وسلم يأخذ الحسن ويقبله، قال: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أصنع أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ لا إله إلا الله. الحبيب يربي، فقبلت الطفل ثم مسحت على رأسه ودعوت له، قلت: أسأل الله أن يجعلك إماما للمسلمين في الحرم. قال: بإذن الله سأكون. حينما تربي في الطفل وفي الشاب القدوة الحسنة، صدقني لن تندم، والله والله لن تندم. يوم من الأيام يحدثني أحد مشايخنا يقول: جاءوا لنا بشاب آذى أبوه وأمه لدرجة أن الأب قال: خذوه اسجنوه. والسبب؟ قال: والله ما عاد عندي عقل يتحمل شقاوة هذا الشاب. يقول شيخنا: فأمسكت بالطفل أو بهذا الشاب على حدة ثم قلت: ما قضيتك مع أبوك؟ قال: يا شيخ، إذا دخل أبي المنزل ضربني وضرب أمي وبصق على وجهي، بل والله ويرفع عن يديه ويقول: انظر ماذا صنع، يطفئ أعقاب السجائر في كتفي وفي ذراعي. أي تربية هذه؟ نحن لا نغلو نغلو ولا نجفو نجفو، إنما نحن وسط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الآباء يقول: أنا واثق في ابني، غلط. وبعض الآباء يقول: أنا أخون ابني، غلط. لكن رب ابنك على أنه يحبك، لا تترك له الحبل على الغارب كما يصنع اليوم أرباب النساء والزوجات، تلبس ما تشاء والله ما يسألها، وتذهب أينما تشاء والله ما يسألها، تفتن الرجال في الشوارع وفي الأسواق وفي المحلات ما يذكرها. أبناؤه يدخنون، يؤذون، يغنون، يفحطون، والله ما يذكرهم بالله. تجده مصليا في الصف الأول إلا ما رحم ربي، وابنه يؤذي نساء الحارة ذهابا وإيابا. تجده في الصف الأول في صلاة الفجر إلا ما رحم ربي. وأنا قلت لكم يا إخوان، لا أعمم الحكم، فالخير موجود في الأمة، لكن لابد أن أحرق قلوبكم حتى تشعرون بالمسؤولية. أحد الأبناء يقول: أبي رجل صالح قارئ للقرآن بكاء إذا ذكر تذكر، ما أذكر يوم من الأيام أيقظني لصلاة الفجر وقال: صل يا ولد. أحد الأخوات تقول: نزور الكعبة المشرفة سنويا والله إن أبي وأمي لا يرضون. قلت كيف؟ ألست في بلاد الحرمين؟ ألست بجوار الكعبة؟ قالت نعم. والمصيبة أن أبي وأمي يعتكفون في الحرم وأنا وخمس أخوات نجوب الأسواق طولا وعرضا لا يدري أبي عن شيء. هل هذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع ما يعول. والله ستسأل أمام رب الأرض والسماوات، ستسأل كم من أب سيحبسه ابنه أو بنته من دخول الجنة يوم القيامة، يتعلق بتلابيب أبوه فيقول يا ربي فوالله رآني لا أصلي ما أمرني، ورآني أفعل الحرام ما نهاني، ورآني أقترف الكبائر ما ذكرني. فبه فابدأ. هل أنتم تحتاجون رحمات ومغفرة أم أنكم تحتاجون عذاب؟ الله عز وجل يقول في محكم الكتاب تخويفا لي ولك، كلا إنها لظى. تقواها، قل لي بربك تقواها. نساة للشوى إذا أقبل عليها أهلها نزعت قلوبهم قبل أن يصلوها. اللهم أمننا يوم الوعيد يا رب العالمين، ولا تخزنا يوم يقوم العباد بين يديك يا رب العالمين. إذن أيها الأب أيتها الأم، ماذا نريد منكم؟ هل نريد منكم أن تربون أبناءكم على خلاف السنة؟ لا والله. هل تصدقون أن أحد الأطفال في الحلقة عندي غاب عن الحلقة أيام؟ والله تأثرت وتألمت. من أفضل طلاب الحلقة حفظا وصونا وأدبا تخلف عن الحلقة، فجاءني متخفيا قال يا شيخ ادعو الله لي. قلت لماذا؟ قال أبي لما علم أني أدرس في الحلقة أغلق علي الأبواب ولا يريد أن أخرج للقرآن. يمكن يقول قائل يا شيخ هل تعمم؟ لا يا شيخ نحن لا نعمم، لكن نقول لك ما نريد أن يكثر لنا مثل هذه النماذج. يا إخوان تربية محمد صلى الله عليه وسلم ليس مثلها تربية رب من؟ رب مصعب ورب خالد ورب عمر ورب أبي بكر ورب سلمان ورب أم سلمة ورب عائشة ورب خديجة رضي الله عن الجميع، بل ولا يزال إلا من رحم الله من يحتاج أن يذكر بالله عز وجل ليل نهار. وليس العيب يا إخوان أن يذكر الإنسان، لكن العيب أن يستمر على الخطأ. حقيقة الحديث ذو شجون والكلام طويل، وأنا أعددت حقيقة مادة يعني حقيقة جمعت فيها مواقف كثيرة، لكن الوقت أوشك أن يداهمني. في خلاصة رسالة التي أرسلها، سأرسل آخر رسالتين أو ثلاث إلى الأم والأب على عجل. هذه الرسائل ليس للأم والأب فقط، لي أنا أولا ثم لجميع إخواني الدعاة والداعيات، وكذلك لجميع من تولى أمر الشباب. لابد أن نراعي هذه المسائل حتى لا نقع في النهاية يا أحبة في أمور لا ترضي الله عز وجل، لأن اليوم بعض الناس إلا من رحم الله وإن ذكرته لا يتذكر، وإن أخذت بيده قل منهم من يتأمل إلا من رحم الله. واليوم بعض الشباب يصل في الثانوية كما حصل عند كثير من الطلاب ممن أعرفهم، يصل 15 سنة 18 سنة لا يصلي، بل وينهج منهجا بعيدا عن الخير والصلاح. والسبب مظاهر التقصير. من مظاهر التقصير تعويد ابنك على الجبن وتربيته على الجبن والخوف، حتى لو قلت له سيضربك المعلم لأصبح يهاب المعلم حتى الموت. ثم تربيتهم على التهور والضرب وعدم حب الآخرين والتسلط على أهل الخير والصلاح، حتى تجد طفل صغير يمر في الشارع فيرى عليك أثر السنة فيسخر منك. من الذي رباه؟ من الذي علمه؟ أليس هذه مسؤولية؟ بلى. ثم تربية الأبناء على الميوعة، ومن مظاهرها يا إخوان تربية الأبناء على الألبسة التي فيها تشبه بالكفرة والله المستعان، تظهر السوءة وتؤذي الدين وتؤذي النظر وتؤذي المجتمع. يأتي أمامك إلى المسجد بألبسة محرمة عليها كتابات محرمة، أسماء لعيبة كرة كفرة يدخل فيها بيت الله، وهل هذا يجوز؟ صلبان على ثياب الأطفال ما نتقي الله فيها، صور من كل مكان، صور نساء، صور ظاهرة، صور عارية. أين آبائهم؟ أين أمهاتهم؟ تعويدهم أيضا على لبس ما يسمى بالقبعات. من أين نشأت هذه الحضارة وهذه النظرة؟ لم تكن من حضارة المسلمين أبدا. ثم تعويدهم على أن يكونوا ميعة مضيعين للدين، يعرف أسماء الفنانين والفنانات. ثم من المظاهر تربيتهم أيضا على بسط اليد وإعطاؤهم كل ما يريدون. إن طلب سيارة أعطاه الأب فقتل الأرواح. قبل أسبوعين شاب متهور ما يتجاوز عمره 15 سنة أعطاه أبوه سيارة، فكان سببا في قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، فاحترقت السيارة بمن فيها. كذلك الشدة والقسوة، لا يغالي من لا يرحم لا يرحم. كذلك شدة التقتير، البخل عليهم. كذلك تربية البنات على العبايات المخصرة واللثام وكشف الوجوه والأخذ بالفتاوى الجائرة التي أجازت وضيعت الأمة، بل وأخذت الأمة إلى مستنقع الرذيلة، سواء يشعرون أو لا يشعرون. أصلح الله من ضل من الأمة ورد الله عز وجل من ضل. كذلك حرمانه من العطف والشفقة، فتؤذي وتضرب وتجرح. لو ذكرت نفسك أمسكت أبنائك وقبلتهم وحملتهم إلى صدرك، أو أنك ذهبت بهم إلى نزهة برية أو بحرية، أو أنك جلست معهم تسمع همومهم. كثير من الأخوات إذا وجدناهم في الأسواق، لماذا فعلت هذا؟ قالت أنا ضحية أب وأم، أمي مطلقة وأبي في طريق وأمي في طريق، وأنا ربيت مع الخادمات والسائقين في البيت. نسأل الله السلام والعافية. كذلك المبالغة في الإحسان أو إحسان الظن بالأولاد، كذلك المبالغة في إساءة الظن، كذلك التفريق بينهم. فتجد من الناس من يقدر ابنه الكبير وينسف ابنه الصغير، وهذا ليس من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كذلك تجد الأب يغفل عن ابنه بحجة العمل، فابنه ينام خارج المنزل لا يعلم، يصاحب من يشاء ما يعلم، بل إنه يفعل ما يشاء ما يعلم، بل نادر ما تجد الأب ينظر إليه نظرة تأمل بل وتربية وتفحص. كذلك إشغال الأولاد بالبيع والشراء والتجارة وتركهم يغفلون عن معادهم ومرجعهم بين يدي الله. لا بأس أن تعلم التجارة، لكن إياك أن تغفل جانب الإيمان في تربية الأولاد. آخر ما أقف عليه إهمال البيت الأول إذا بنى الأب بزوجة ثانية، وهذه والله مصيبة المصائب. يتزوج الثانية فيهمل الأولى ويتركها، بل ويضربها ويحرمها من طعامها وشرابها، حتى أبناؤه منها لا يعترف بهم. نسأل الله السلامة والعافية، فما كان ديننا كذلك ولم يكن. وختاما أيها الأحبة الكرام، كنت معكم في نزهة سريعة، وأقول سريعة لأن الكلام يطول، حول مواقف في تربية الأبناء والبنات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي القائمين على هذا الملتقى الطيب المبارك خير ما جزى الله عز وجل عباده الصالحون. أسأل الله أن يغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لمن حضر في هذا الجامع، تجاوز عنا وعن، وكذلك اغفر للمشاهدين والمشاهدات والحاضرين والحاضرات، واجعلنا يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجزي القائم على هذه المنطقة المباركة خيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على حبيب محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.